لكن البعض يقول أنه جرب عليه ما إيش الكذب. البعض يقول مثلا عندك يعني هذا عندك مسند الربيع كله إيش آثار إيش أو جله إيش آثار يعني موضوعة أو مكتوبة. لكن قبل هذا نجد عند الذين كتبوا في المصطلح والربيع ما يعرف إيه يعني مسند المجهول لمؤلف إيش أو مسند المنحول لمؤلف إيش مجهول. الخطيب في الخطيب البغدادي في الكفاية يعني أورد آثار منها عن شيخ من الخوارج ساق بسنده لا أحد يحتاج منه يقول إن هذه الأحاديث دين هذا الخارجي فانظروا عن من تأخذون دينكم فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. هكذا قال شيخ من الخوارج صفحة 63 الكفاية. وإن كان أذكر الشيخ مصطفى السباعي عليه رحمة الله في كتابه السنة حاول أن يشكك في هذا الأثر يعني بناء على أيش أن الخوارج إيش هم أصدق أهل الأهواء. لكن كلام المتقدمين تبين لك أن العلماء يعني إنما كانوا إيش يتحفظون من رواية إيش الروافض. كلام الشافعي مثلا يقول تشهد نعم الخطابية نعم تقبل شهادة الأهواء إلا الخطابية الرافضة لأنهم يعني إيش يرون الشهادة بالزور لموافقيهم يعني يتدينون بهذا هذا في الكفاية. والخطيب لما ذكر الآثار هذا قال الذي يعتمد عليه في تجويز الاحتجاج بأخباره بأخبار الهواء قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهاداتهم. قال مثلا عندك عمران أليس كذلك وبعض الذين اتهم بأنهم عندهم نفس الخوارج ما هو التهم العكرمة أليس كذلك مولى بن عباس. فهذا الذي توصل له إيش يعني يبقى الأصل إيش أنه تقبل إيش ماذا روايتهم مثل ما قبل رواية عمران بن حطان وغيره. طيب قالوا هاتان طائفتان نعم حدثوا بعد مقتل عثمان كلام في هذا واضح ما في إشكال. قضية أن الشيعة ثلاثة طوائف هذا يعني أشياء تحدثنا كثيرة في المنهاج وفي الفتاوى الخامس والثلاثين وفتاوى الرابع وجامع المسائل. الطائفة الغالية والذي أله عليا والثانية السابة يقول طلبه ليقتله فهرب منه كما ذكر الشيخ أنه هرب إيش إلى المدائن أو قال هرب إلى قرقيزيا. الثالث المفضلة فهؤلاء الذين يفضلون عليا على الشيخين يضللون ولا ما يضللون أكيد يضللون ويجلدون حد المفتري كما قال علي رضي الله عنه لا يعتبر رجل فضلنا على الشيخين لجلدت حد المفتري يعني يجلد 80 يعني الزيدية يستحقون ذلك ولا ما يستحقون يستحقون كذلك أبو رضوان يقول الزيدية في اليوم يستحقون هذا ولا الجلد 80 ولا ما حرصت انك تنتبه ها؟ هو قال هنا علي امير المؤمنين يقول لا جلدته حد المفتري لا وتو رجل يفضلنا على الشيخ لا جلدته. فالزيدية معروف عنهم انهم يفضلون عليا على ايش على الشيخين لكن يكون يجوز امامة ايش المفضول مع وجود ايش الفاضل. فيقولون امامة الصديق وعمر صحيحة لكن عليا ايش افضل منهم. فنقول هذا حكم الله ينبغي ايش ان يصل لا لا لا لا للزيدية وإن كان الزيدية إيش أقرب الشيعة كما ذكر غير واحد. والأول يعني كيف؟ يمكن الزيدية الأول وليس أول الموجود الآن يعني استحالوا إيه الله مستعان. طيب يقول شيخ الإسلام في يقول كل شيعة علي لا يعرف عن أحد منهم أنه قدم عليا على الصديق عمر لا في فقه ولا في علم ولا في غيرهما بل كل شيعته الذين قاتلوا معه عدوه نعم عفوا بل كل شيعته الذين قاتلوا معه عدوه كانوا مع سائر المسلمين يقدمون الشيخين. فشيعة علي الأوائل كلهم إيش على إيش على تفضيل الشيخين على علي رضي الله عن الجميع. ما يكون القسم الرابع كيف؟ ما يكون كذا القسم الرابع ليه وش القسم الرابع هذا؟ الثالث المفضل يفضلون على عمر ما بس الكلام عن هذول اللي كانوا في عقده الذين كانوا في وقته لكن ما يعتبرون شيعة المسمى هذا إلا بل هو الشيعة الآن يشمل كما لا يخفى عليك يشمل الذين ألهوه صح هذا يشمل الذين ألهوه والذين سبوا الشيخين قصدك أن في شيعة يفضلونه ويش على الفضل على عثمان أنت قصد يبدو أن الشيخ ليش ما ذكرها؟ لأنه يرى أن إيش؟ المسألة محل اجتهاد. الوصية تعرف أن ذكرنا مسألة اجتهاد. يعني لو واحد فضل عليا على عثمان، يعني بعض السلف والجملة من السلف يرونها مسألة إيش؟ اجتهادية. وكما تعرف بعض السلف يقول لا، أنه يضلل فيها ويبدع. لو واحد قال علي أفضل من عثمان، مثل ما جعلنا أيوب السختياني الدارقطني أحمد قال من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين الأنصار. فيبدو أن الشيخ يعني هل هو يعني يرى هذا الرأي؟ فالوصية صرح بهذا، يعني فيكون يعني باعتبارها مسألة اجتهادية ويسع فيها الخلاف كما في الوصية. ولا في الفتاوى الرابع ذكر الخلاف. طيب لعلنا نقف عند هذا، الله صلى الله عليه وسلم نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله فيما بعد. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.